عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته، إلى أن ترد الأسئلة أجيب على الرسائل القصيرة التي منها. يقول: قريبي دهس بسيارته بالخطأ رجلا غير مسلم فقتله، هل عليه دية أو صيام؟ ليس عليه صيام، أما الدية فله دية لكنها لا تبلغ دية المسلم، لا قدر معين يحدده الفقهاء نظرة إلى ميسرة لتحديده بالضبط إن شاء الله. يقول: أريد شراء جهاز كهربائي عن طريق شخص يشتري من شركة بالكاش ويأخذه عنده، ومن ثم أخذه بعد ذلك، هل هذا يجوز؟ هذه حيلة من حيل الربا لا تفعل. يقول: زوجي رضعت مع ابن عمها وابن بنت خالتها رضعات حتى الإشباع وهي منتقبة، السؤال: هل تكون أخت لابن عمها التي تمت الرضاعة معه فقط، أم أخت لإخوته أيضا؟ أقول بالله التوفيق، إذا كانت رضعت من أمه، من أم الولد، من أم ابن عمها، تكون أختا له ولكل أبناء المرأة ولكل أبناء الرجل الذين ارتضعت من أمها، يعني إذا رضعت من امرأة مع ولد في زمن واحد تكون أختا لجميع أبناء المرأة، ليس الأخ، ليس الذي رضعت معه فقط. أما إذا كان الولد هو الذي رضع من أمها فتكون أختا له فقط، وهو أخ لجميع أبناء المرأة التي رضع منها. هل ابن بنت خالتها التي تمت الرضاعة معه تكون أختا له؟ نعم، تكون أختا له إذا رضعت الرضاعات المشبعات المشروعات، ويجوز كشف وجهها أمامه هو ووالده أم لا يجوز؟ أما هو فنعم، أما والده فإن كانت هي رضعت من أمه فيكون والده والدا لها من الرضاعة. أما إذا لم تكن رضعت، أو أما إذا كان هو الذي رضع من أمها فأبوه لا يحل لها. أما إذا كان هو وهي، هو ابن بنت خالتها وهي رضع من امرأة أخرى، فأبو الولد، أبو الولد ليس بمحرم لهذه البنت التي، لهذه الفتاة التي رضعت مع ابنه من الرضاعة، إذا لم يكن هناك رضاعة من زوجة الرجل. يعني ألخص السؤال: إذا كانت هذه الفتاة هي وابن خالتها رضع من امرأة بعيدة ليست أم هذا الولد، فأبو الولد لا يكون محرما للفتاة التي رضعت، وبالله التوفيق. قل: أعمل في مكان يبعد عن قريتي بأكثر من 80 كيلو، أذهب إليه يوميا، هل أقصر الصلاة؟ نعم، لك أن تقصر ولو كان يوميا، والله أعلم. قل: أريد معرفة هل صلاة السنن والنوافل جارية أم سرية؟ النوافل الرواتب في الغالب سرية، وإن جهرت فالصلاة لا تبطل، لكن الأولى السرية فيها. هل يجوز وضوء المرأة وهي عارية بعد الاستحمام؟ نعم يجوز. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. وعليكم السلام. أنا عايز ألبس نقاب. طيب، السؤال: وجوزي مش راضي، أنا أعمل إيه؟ توكلي على الله، البسي وطيبي خاطر الزوج، أطيع الزوج في المعروف، الطاعة في المعروف، والبس النقاب، ولا طاعة له في معصية الله. أنا عمالة أتحايل عليه وأقول له دي لا تحتاجي إلى استئذان في لبس النقاب، لكن طيبي خاطره. وجدير بمثل هذا الزوج أن يشكر تلك الزوجة التي تحب العفة والطهارة ولا يراها رجل أجنبي. جدير بالزوج أن يكون غيورا على محارمه وغيورا على عرضه، وإذا أرادت زوجته ألا يراها أحد فليساعدها على ذلك، هي محافظة عليه هو. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت أنا سؤالي بخصوص إيه حق الزوجة اللي سابت بيت زوجها وحرمها من ابنه بقالها حوالي سنة دلوقتي، وهو بيفكر في الفصل لأن في ناس كتيرة تدخلوا نتيجة، فبيسأل إيه حقوقها؟ هل ليها حقوق عنده؟ هذه قضية مادية. هذه قضية. لماذا خرجت؟ في حصل خلاف بينها وبين زوجها، خلافات بسيطة يعني مش حاجات كبيرة، يعني هي بنت خاله أصلا، بنت خالته، بس مرة واحدة هي مشيت وخدت الولد ابنه وحرمها من رؤيته حتى لغاية دلوقتي بقالهم سنة، وناس كتير حاولوا يتدخلوا بس ما فيش فايدة. هي طلبة حاجة فوق طاقته، يعني هي طلبة منه طلبات فوق استطاعته فوق مقدرته، فهو دلوقتي وصل انه خلاص هينفصلوا، فهو بيقول ان هو عايز يديها المبلغ اللي هي كانت دفعته وقت الجواز اللي هو اسسه بيه وكلام من ده، هما كانوا متفقين ان هي تدفع مبلغ ومبلغ ويجهزوا مع بعض. فدلوقتي عايزين نعرف شرعا، هي دلوقتي اللي ظلمته، هي اللي ظلمها وسايبه البيت وحرمها من ابنه، فشرعا هل هي ليها حقوق الماديه؟ لا انا سؤال يا اخي، هل كان في شروط اخلى بها الزوج؟ لا ما فيش شروط اخلى بها. يعني عموما في التقييد العام، اذا كانت الزوجة هي الناشز وتريد الانفصال والزوج لا يريد الانفصال، ستكون مختلعة وترد اليه الصداق. اما اذا كان هناك ضرر، طلاق للضرر او اثبت الضرر من نوع معين، فتكون قضية تنظر هل يسلم لها قولها ام لا. فالذي تحكيه انت قضية لا يسوغ لأحد أن يفتيك غيابيا بهكذا لصالحك، لا بد من سماع الطرفين والحكم بناء على سماع الطرفين. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. زوجة عندها أنف وجات أنف كبيرة ووجه نحيف، هل يجوز لها عملية تجميل؟ كبيرة جدا يعني، كبيرة جدا يعني أو كبيرة؟ الكبر يختلف. هي كبيرة يا شيخ عن حجم الوجه، عن حجم الوجه، والوجه نحيف، وهي أصلا قصيرة القامة وتحمل الله على كل شيء، لكن هي تريد أن تجري عملية تجميل، هل يجوز لها؟ أنا أقول لا تعلم ما في نفس زوجها. أقول لا تعلم. ابتداء إذا كانت عملية التجميل تعود بالشخص إلى ما عليه عموم خلق الله في الغالب فلا بأس بها، أما إذا كانت مزيدا من التجميل المتضمن تغيير الخلق فلا. فالنظر إلى حال الشخصية، إذا كان هذا في الجملة يعد مرضا شديدا وسبب نفورا عظيما في هذه الحال، يجوز أن تجري عملية للوصول إلى ما عليه عموم خلق الله في الغالب، أما إذا كان الأمر محتملا فلا تتعرض لتغيير خلق الله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، ربنا يكرمك يا شيخنا. نعم. أنا بسأل بس على جماعة التبليغ والدعوة، هل في كوكو تبين لأنك تخرج في بيتك ثلاث أيام وتقعد في مسجد؟ هو أنا خرجت، أنا عن نفسي أنا خرجت معهم مرة وهم بيكونوا الليل وبيخرجوا من العصر والمغرب، عن نفسي على الأهالي وبيقولوا لهم بيكلموا عن عظمة ربنا وعن نعمته علينا او كلامه حلو وكويس، بس في ناس في المنطقه هنا ومنهم اللي هو اللي بيشتغل في الجامعه اللي انا بطلع فيه قال لي دول دي بدعه ومفيش حاجه اسمها خوف في سبيل الله. واخبار حضرتك يا شيخ وبعد صلاة العشاء حاجتني من البخاري يقول لي وصلنا ما كانش سنة عن رسول ان بعد العشاء يقولوا حديث ولا حاجه ودول بيبتدعوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ابتداء أنصحك بأن تتعلم دينك وتتقن تعلم دينك، والنصوص الواردة في الحث على تعلم الدين والأحكام والشرائع كثيرة جدا تبين فضل من تعلم وعلم الناس. بعد أن تتقن التعلم لك أن تعلم الناس، إذ الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. تدعو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، من غير تقيد بحزب من الأحزاب ولا جماعة من الجماعات، إنما تدعو وفق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. أما التوصيف الذي يصنع من هذه الجماعة الخروج 3 أيام في الشهر و4 يوم في السنة و6 أشهر في العمر والذهاب إلى باكستان وتحديث قراءات في المجالس من سورة الناس لسورة الفيل مثلا في كل مجلس إلى غير ذلك، فإن سألت هل ورد هذا التوصيف عن رسول الله أقول لك لم يرد هذا التوصيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلزم طريقة رسول الله. أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، ثم إنهم أطعوك فأخبرهم أن الله افترض عليه 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فسر في دعوتك وفي تعلمك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التقييد ب3 أيام و40 يوم و6 أشهر في العمر كل هذا ليس عليه أدلة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. والله أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا. ربنا يرفع قدرك يا شيخ مصطفى. وياك تفضل. أولا كنت عايز حضرتك تدعي لي أنا وزوجتي بالهداية وأن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة. الله يهدينا وياك ويرزقنا وياك ذرية صالحة يا رب. آمين رب العالمين. حضرتك عندي سؤالين. تفضل. حضرتك السؤال الأول عندي حتة أرض كنت إن شاء الله يعني نوضعها في المستقبل عشان أجي يعني أشتري حتة أرض تانية بدلها مباني أو في مكان أحسن يعني، وبعدين حضرتك أنا عليا ديون بسددها يعني لشقة يعني وكده، عليا ديون على مدار مثلا 2 أو 3 سنين حضرتك بدفعها شهري يعني، فهل لو أنا مثلا بعت الأرض بس ده من الفترة اللي هي 2 أو 3 سنين ديت أطلع عليها الزكاة إزاي؟ سؤالي لك فضل الأرض هذه قنية أنت تقتنيها أو معدة للتجارة؟ لا أنا يعني نوع باعها يعني مش نوع حتى يعني مش نوع في المكان ده نوع باعها يعني نوع تباعه وتشتري غيرها عشان اشتري مكان أو أبني بقى وعد فيه. لكن أنت لست تاجر أراضي؟ لا لست تاجر أراضي يا شيخ. لا تعتبر عروض تجارة حينئذ. هذه قنية مقتناة لا زكاة عليها. تمام. كانت نيتي ساعتها ان انا وانا بشتريها ان انا هباعها وبعدين اجيب مكان احسن او افضل لا ايضا لا ليست عروض تجاره الان ايضا. ربنا يبارك في شيخ. السؤال الثاني حضرتك انا في شركه، فعارف حركه الشركات معظم الشركات بيبقى نظام عقود وكده، فالشركه عندنا عاملنا زي بوليسه كده ان احنا عشان ناخدها زي نهايه خدمه يعني بما ان احنا مش مثبتين في الشركه، فالشركه بتعمل ايه حضرتك؟ بتدفع مثلا مبلغ في الشهر مثلا 100 جنيه مثلا، وبتاخد بتستقطع من مرتبي برضه 100 جنيه وبتحطهم في البنك على مدار بقى مثلا رحلتي مع الشركه يعني، وبعدين اجي وانا ماشي بترجع بقى باخد انا من البنك مثلا ال 200 جنيه اللي هم كانوا بيدفعوا دولت بفوتهم البنك كمكافاه ليا وانا خارج. فهل هذا يعني تعتبر يعني حكم الدين في الموضوع ده؟ اذا استلمت القيمه نعم خذ المبلغ الذي دفعته والذي دفعته لك الشركة. نعم. وتخلص من الفوائد الربوية. اتخرج من فاضل الرؤية. نعم بارك تمام كده. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. عليكم السلام. تفضل يا أختي. أنا راجع من المغرب. نعم. أنا راجع من المغرب. أنا راجع من المغرب. تفضل يا أختي. راجع من المغرب. ألو. نعم. راجع من المغرب. اخفضي صوت التلفزيون. اخفضي صوت التلفزيون. ربيعة من المغرب. ربيعة من المغرب. تفضلي يا ربيعة من المغرب. تفضلي. أسألك يا شيخ. نعم. أسألك يا شيخ. أنا متزوجة ومطلقة عندي بنت. وزوجتها. وعندي طلقت تياب بنت. ولكن عزلت على من على دارنا. نزلت أسلي. وهي لم تهتم ببنتها ولم يعني أي حاجة بالفعل لم تصمت بها ولكن لم أعلم ماذا أدري معها. يعني أنت مطلقة. أيوة. وعندك بنت. ها؟ وعندك بنت. وعندي بنت. زوجتيها. زوجتيها. زوجت بنتك. أيوة. وبعد أيوة. وبعد أن زوجتيها ماذا حصل؟ طلقت ببنت. طلقت أيضا هي ببنت. يا نعم. يعني وعندما انفصلنا المهم خرجنا من المنزل عندنا المهم استقرت أنا وياها وهي لم تهتم بالبنت وطلقت لي المسؤولية كلها وماذا أفعل معها؟ كم عمر البنت؟ ها؟ كم عمر الحفيدة؟ الحفيدة 4 سنين. يعني 4 سنين. يعني أم بنتك لم تهتم بالحفيدة؟ أيوة. طيب ماذا تسألي عن أي شيء تسألي؟ فيك كل خير. هي تقول يا مهم بطاقة لأبوها وأنا يعني ما قدرش نعطي ذيك البنية لبطاقة يعني أنا بتدرب ذيك البنية. على كل حال الذي تستطيع أن تفعليه من الخير مع حفيدتك افعليه. إن عجزت عن تربيتها أنت وابنتك فردها إلى أبيها وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول هل يجوز الاشتراك في برامج المسابقات التلفزيونية كبرنامج لعبة الحياة وبرنامج يعتمد على الحظ بصورة كبيرة في الفوز لا على الاجتهاد والمعرفة؟ إذا كان ذلك كذلك وأنه يعتمد على الحظ بهذه الطريقة فلا تشترك وابتعد عنه. إذا أردت مزيد تفصيل فأرسل مزيد تفصيل عن البرنامج بارك الله فيك. تقول عندي أختي متزوجة منذ 10 أعوام عندها أولاد 3 وبعد زواجها 8 أشهر لاحظت بتغير شامل من قبل زوجها يضربها ويسبها وتحملته زمنا وأصلحه ولم تجد محاولات الإصلاح ويسب ويضرب ويشرب ما حرمه الله فأخبرت أهلها فأخذوها من بيتها إلى بيت والدها ولكنهما أبدى أي اهتمام وتركها وذهب ولا يعرف عنه أي شيء وهو خارج مصر ودائن نزول الإجازات ولا ينفق عليها ولا على أولادها ولا يعرفه الأولاد. الشاهد أنهم رفعوا دعوى قضائية بحقوقها الشرعية ثم الطلاق بعلمها ورضاها. هل علينا إثم وهل على الزوجة إثم؟ إذا كان الأمر بهذه الصورة كما ذكرتم فلا إثم عليك ولا على الزوج. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا لا إثم على الزوجة ولا على أولياءها. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عفوا أتمم الجواب على السؤال السابق فقط لأن لساني تلفظ بلفظ لا إثم على الزوج. لا الزوج يأثم الزوج يأثم ولا إثم على الفتاة ولا على أوليائها. لا إثم على الفتاة ولا على أوليائها. تفضل يا عم الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الأم عانت أمانة عند بنتها. الأم عانت أمانة عند بنتها. فإجا زوجها حلف على البنت بالطلاق إلا لا ترد الأمانة لأمها. وهذا تسبب في مرض أمها. هل يجوز للراجل أن يحلف على امرأته بالطلاق إلا ترجع الأمانة لأمها؟ يعني قال لها رد الأمانة لأمك؟ لا لا ما تردش الأمانة. تقولها يعني سلبا ونهبا يعني؟ سلبا ونهبا أو ماذا؟ سلبا ونهبا. لا. وخمس شهور الأم في عذاب. طيب إذن هذا الزوج مختلس. هل يجوز له أن يحلف عليها بالطلاق؟ لا يجوز بطلاق أو بغير طلاق. لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل. ترد المال لأمها الأمانة معها. يعني الأخ يسأل يقول أم حفظت أمانة عند ابنتها فجاء زوجها يريد أخذ الأمانة وأقسم عليها بالطلاق لا تردي الأمانة لأمك، هل هذا جائز؟ طبعا هذا محرم واضح، ليس فيه شك في تحريمه ولا ريب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ سؤالي هو أن والدتي ماتت قبل جدي، وجدي قد خلى المال، وهل يجوز أن أخذ من هذا المال؟ نعم نعم. من الوراثة؟ أعد أعد. أمك ماتت قبل جدي. قبل جدي، وجدي خلى مالا. لك أخوال؟ وهل يجوز أن لك أخوال؟ نعم. لك أخوال؟ نعم معي أخوال. نعم أخوال. أخوال نعم نعم. لك أخوال؟ نعم نعم. نعم. ليس لك شيء. ولكن الدولة أين أقول إليها يقول أتأخذه. الدولة لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فقضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرم. فلا شيء للحفيد الذي ماتت أمه في حياة جده وله أخوال إلا إذا أوصى الجد بشيء له، أما إذا لم يوصي فليس له شيء. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخنا؟ الحمد لله بارك الله فيك. ممكن أشارك؟ تفضل. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا رجل صلى ومن ثم اكتشف أنه أحدث الحدث الأكبر. وبعد فما الحكم في هذا؟ يعيد الصلاة، يغتسل ويعيد الصلاة. شيخنا ما الحكم في إمام يتوسل في صلاة جمعة بالنبي، هل يأم وراه أم لم يأم؟ ما صورة التوسل التي ذكرها؟ يقول أنا أتوسل فيك بنبيك وبجاهك وبأعمالك. كيف يعني بأعمالك؟ إذا كان يتوسل بحب النبي باتباع النبي، يا رب آمنت بما أنزلت واتبعت الرسول فيا رب اقض لي حاجتي، فالتوسل بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عدة أدلة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. التوسل بإيمان بالنبي، التوسل بحب للنبي، التوسل بدعاء النبي في حياته يقول يا رسول الله ادعو الله لي، هذا جائز، لكن التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد به نص فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام التوسل بجاه النبي فلا بد من النظر إلى اللفظة التي تلفظ بها، لكن إجمالا التوسل بجاه النبي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان هل يحكم ببطلان الصلاة وراء من فعل هذا؟ هذا ينظر في اللفظ الذي قاله، فأحتاج إلى اللفظ الذي ذكره، أنه قد يكون بدعة، قد يكون كفرا، قد يكون غير ذلك. فإذا كان بدعة، إذا كان بدعة جازت الصلاة خلفه مع الكراهة. إذا كان توسلا تضمن دعاء غير الله، دعا رسول الله اشفي لي ولدي، فيكون كفرا ولا تجوز الصلاة بعده. فلا بد من النظر في اللفظة التي تلفظ بها حتى يعطى الحكم. لكن في الجملة التوسل بالجاه لا أعلم عليه دليلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياك، تفضل. طيب، كان عندي سؤالين. السؤال الأول، كنا اشترينا ذهب من فترة، يعني من 2007، كان وزنه 105 جرام، فقلنا يعني تزينه الوقت حاجة، فجت حاجته يعني، فهل الذهب ده كان عليه زكاة؟ بقي كم عاما عندكم؟ نعم، بقي زمن كم؟ 3 سنوات. 3 سنوات. نعم نعم، كانت عليه زكاة. نعم. طب السؤال التاني مالي، يعني تأخذ الزكاة يعني ولا لا؟ نعم. ايوه ان شاء الله. 2% صح هنا؟ ان شاء الله. ماشي. سألت لي بعدين، كنت رحت احدى المحلات اشتري حد القسط، عرفت بعد كده ان المحل نفسه ما بيبيعش بالقسط، صاحب المحل مدخل شريك عشان لو حد عايز يشتري قسط، الشريك ده هو اللي بيدفع لصاحب المحل، وانا بعد كده بيبقى بدفع القسط للشريك ده. انت يعني الكلام ده اكتشفته متى؟ ده واحد قالوا لي بقى من جوه المحل نفسه. لا، مالكش دخل باللي قيل لك، انت بتبيع وتشتري من محل ليس لك. أيوة. أن تفحص عن ما بالداخل. نعم. يعني إذا الشيء ده صحيح ما فيهوش ربا؟ أنت ما رابيت، أنت اشتريت من محل يبيع، اشتريت بالتقسيط. نعم. لبهذه الصورة لا شيء عليك. نعم. هم فيما بينهم، هم فيما بينهم أمور أخرى لا نعلمها. نعم. لسنا مأمورين بالبحث فيها. أيوة. جزاك الله خير. الله عليك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر حاضر. يقول السائل، ما حكم الأب الذي لم يركع لله ركعة ويسب الدين ويخوض في أعراض الناس بالباطل ويقذف المحصنات لأقرب الناس إليه؟ هذا إذا كان بهذا التوصيف، سب الدين كفر، وترك الصلاة إن كان جحودا كفر، وإن لم يكن جحودا فإجرام دون الكفر. أما التوصيف الذي وصف به لكي إذا لم يكن يتوب مما يصنع من سب الدين على وجه الخصوص فيكفر بذلك، فهو لا يصلي لم يركع لله ركعة ويسب الدين ويقذف المحصنات، إشكالية هنا في سب الدين وجحود الصلاة. إن كان يجحد الصلاة كفر، إن كان يسب الدين ولا يتوب كفر. فإن تاب من سب الدين ولم يكن جاحدا للصلاة بل كان تاركها تكاسلا لا يكفر حينئذ. أما قذف المحصنات فكبيرة من الكبائر، كبيرة من أشد الكبائر، بل من الموبقات. تقول أيضا استطرادا، ولا يتقي الله في أمور حياته، في كثير من أمور حياته، ويقوم بالظلم بين زوجته، بظلم بين لزوجته الأولى ولأولاده من الزوجة الأولى، ويعتزل زوجته الأولى منذ 3 سنوات ولا يقرب منها ولا يقيم في بيتها ولا ينفق عليها، وقد اكتفى بالزوجة الثانية، ورغم ذلك لا يطلق الزوجة الأولى وهي في سن 47. ما الحكم في هذه الحال؟ على عليها أن تفترق منه، ترفع عليه قضية خلع وتفترق منه، فهو بهذا التوصيف من أهل الإجرام، إن لم يقل إنه من أهل الكفر فهو من أجل من أهل الإجرام. هل هذه الزوجة تدخل في حكم الإيلاء؟ لا تدخل في حكم الإيلاء لأنه لم يقسم. هل يجوز لهذا الأب أن يرى هذه الزوجة بوجهها؟ هي ما دامت زوجة له ذلك، إلا إذا رفعت قضية وانخلعت خلاص تخرج من تحت وطأته. ما الذي يقوم به أبناؤه من هذه الزوجة تجاهه، علما بأنه إذا جلس معهم خاض في السب والشتائم والغيبة المفرطة للناس؟ إن لم تكن تستطيع نهيه عن المنكر وكان تواجدك معه يزيد شرا وفسادا فابتعد، أما إذا كان التذكير يجدي فيه وكان بالإمكان تذكيره فذكره والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فضيلة الشيخ النبي. نعم. لا إله إلا الله. لا تسألي بالنبي. تفضلي. أنا عندي سؤال. أنا حاطة مبلغ من المال في البنك. فأنا عارفة إن السواد ده حرام. طيب. فالسواد ده لو خدته وأنفقته على الفقراء والمساكين تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. تجوز على سبيل التخلص منها، لكن يعني لكن لا بس حرام لو انا وزعتها على الفقراء؟ ليس حراما، لكن لا تعطيها لفقراء اقارب لك، فقراء بعيدين عنك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك كان في واحد اشترى شقة من بنك الإسكان، دفع مبلغ والباقي بقسط، وبعدين باعها الواحد بتوكيل، والواحد ده باعها لي بتوكيل برضو ولسه في قسط عليها حوالي 10 سنين. فهل ان انا اشتريت الشقة بالنظام ده غلط وفي حرمانية ولا لا؟ وحكم الإقساط دي، لان الإقساط دي طبعا بيبقى داخل فيها فايدة زيادة فايدة عليها، فأنا المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ على كل حال الاسم متعلق بالمشتري الأول، أما أنت فالتزمي أن تسدي بتسديد الأقساط في مواعيدها حتى لا تقع في الربا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ مصطفى. الحمد لله. أحبك الله الشيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. بقول لحضرتك أنا جبت موقف كده بين واحدة ست واحد، يعني ما يحللش مش يعني مش زوجها يعني. الوقت انا مطلوب ان انا اشهد، اروح اقول الحق اللي جبته بالضبط ولا عشان اصلح بين الناس؟ لا، اذا طلبت منك الشهادة لابد ان تؤديها على الوجه بالضبط كما رأيت. بس يعني جماعة الناس بيقولوا لي يعني هيحصل خلاف. طلبت منك الشهادة؟ طلب منك شهادة، بس الوقت لو قلت كلام ربي يقول في يعني ما هو في جزئيات. هل طلبت منك شهادة من قاضي أو من مجلس عرفي؟ لا، عرفي منه وبين بعض كده يعني. لا، بينك وبين بعض. لم تصل القضاء؟ لا، مش قضاء ولا حاجة إن شاء الله. يمكن أن تعرض للإصلاح أفضل، لكن إذا دعيت من قبل القاضي لزاما أن تؤدي الشهادة على الوجه الأكمل. أما بالطريقة أنت ممكن تتفادى المجلس وتطرح طريقة للإصلاح أفضل، لكن إن دعيت لشهادة وألزمت بها لابد أن تؤدي الشهادة على الوجه الأكمل. ليس لك أن تتخلف عن أداء الشهادة في قوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عشان في عم الشيخ نفسي أسأل عن سؤال كده، جواز الهبة موجود حلال أم حرام؟ حرام. حرام؟ نعم. طيب جواز العرفي لو تم إشهاره بين 5 أشخاص عرفي بولي او بدون ولي؟ لا، انا سيدة يعني، مش سيدة او غير سيدة. لا، بدون ولي لا يجوز. لا يجوز. نعم. طب شكرا. هذا والى فصل للصلاة، وفقنا الله وياكم وجعلنا وياكم من مقيم الصلاة والمحافظين عليها وعلى الصلاة الوسطى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرادا فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. إلى أن ترد الأسئلة معي سؤال من الأسئلة القصيرة، يقول فيه صاحبه أو صاحبته: ألزمني طبيب مسلم بالإفطار في شهر رمضان لمرضي، كيف أكفر عن هذه الأيام؟ عن مقدار الكفارة، وهل يجوز إخراجها مالا، وهل يجوز إخراجها قبل بداية الشهر عن الشهر كله، إلى آخر سؤالها. أقول بالله تعالى التوفيق، المريض الذي يفطر لمرضه لا يجزئ عنه الإطعام، إنما يلزم بالإعادة، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فهذا الذي فيه النزاع، فمن العلماء من قال لا شيء عليه أصلا، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، وهذا لا يستطيع، فليس بعد نص ملزم بالإطعام. وقال آخرون من أهل العلم إنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، وهذا رأي أنس لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، ويروى نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. فعليه أقول ملخصا: من أفطر لمرضه في رمضان عليه الإعادة ولو بعد زمن، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، ولا يجزئ عنه الإطعام. أما إذا كان مريضا مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يرجى برؤه، فمثله هو الذي فيه النزاع. قال فريق من العلماء لا شيء عليه أصلا، وقال آخرون يطعم مكان كل يوم مسكينا. أما هل تخرج الكفارة مالا؟ لا تخرج مالا عندما قال بالإطعام. هل يجوز إخراجها دفعة؟ يجوز إخراجها دفعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. كان جوزي حلف عليا من عشان ساعدت والدي بمبلغ من المال، وهو كان في ضائقة مالية، مع العلم ان الفلوس دي بتاعتي انا من شغلي، فبعدها ما عطيتوش مال، لكن برضو كان في اختي بعدها وحبيت انا ساعدها بمبلغ من المال ده لها هي، فكان هو عندي وانا عطيته مبلغ من المال بحيث ان هو يشتري لها دي حاجات، فمش عارفه كده حرام بقى ولا حلال. ماذا قال الزوج؟ قال لي حلف عليا بالطلاق ان انا ما اديش بابايا فلوس. وانت عطيت الوالد فلوس؟ لا، من بعد ما عطيت بابايا فلوس هو حلف بعد اليمين، بعدها كان في فرح لاختي وانا حبيت انا ساعتها، فانا عطيت بابايا مبلغ من ان هو يشتري بيه لاختي حاجات. لا شيء عليك. والزوج شكرا. والزوج اذا اراد ان يرجع، اذا اراد الزوج ان يرجع يكفر كفارة يمين. اما الحال الاخير فأنت أعطيت الوالد كي يساعد أختك فلا شيء عليك، والزوج إذا أراد أن يرجع يكفر كفارة يمين. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت وش حكم تفسير القرآن والوحدة يعني بدون وضوء؟ تفسير القرآن؟ أيوة. بدون وضوء؟ أيوة. لا بأس بتفسير القرآن بدون وضوء. زين، وصلاة السنة في العشاء يعني قبل ولا بعد؟ ممكن يكون جهرا ولا لازم سرا؟ الأولى في السنن الرواتب أن تكون سرا، وإن جهرت فالصلاة تصح، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والنبي أفيدني. يا أختي لا تسألي بالنبي عليه الصلاة والسلام. حاضر. معي مبلغ من المال فعايزة أخرج الزكاة قبل رمضان لأنني طلع عمرة رمضان. طيب إن شاء الله فأعمل أوزع الزكاة قبل من رمضان. ما فيش مشكلة. هل يصح؟ لا ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. لا بأس. لا بأس. السلام عليكم. أنا تقول عندي ذهب لامرأة ميتة ولا طفلان غير شرعيين، هل أسلم لهما الأمانة وأخبرهما أنهما إخوة؟ وما الأرجح؟ يعني طفلان غير شرعيين هذه محتملة إذا كانوا بالتبني أبناء بالتبني فليس لهم من الميراث شيء، إذا كانوا أبناء زنا والعياذ بالله ففي شأنهما خلاف، إن أثبت أنهما لها أبناء فادفع الأموال للورثة عموما بما فيهم هذين الولدين. تقول منعت أختي من الزواج بزميل لها لأنها في آخر الأربعين واحتمال لا تنجب. يعني ما سبب منعك لها؟ إذا كان منعك لها لعدم الإنجاب فقط فرأيك ليس بسديد، ولا تحل بين أختك وبين إعفافها. نعم لك أن تمتنع من تزوجها بشخص بعينه لعدم التكافؤ، لكن ليس لك أن تمنعها من الزواج مطلقا. أقول لك أن تمتنع من تزوجها بشخص لا تراه كفئا، ولا تجبرك أختك على أن تزوجها بهذا الشخص بعينه، لكن ليس لك أن تمتنع عن تزويجها جملة، والله أعلم. ما الرأي في رجل بعد أن تزوج على مهر مقدم ومؤجل غير مقبوض أرغم زوجته على التنازل عنه إلى أقل من ربع القيمة؟ هل هذا يجوز؟ هذا حرام. ورب العزة قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، وقال فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ فهي كبيرة من الكبائر أن يجبر الرجل امرأته على إعطائه بعض صداقها أو على التنازل له عن بعض صداقها، هذا مرتكب لكبيرة. هل تأثم الفتاة إذا كرهت أباها بشدة لأنه لا يصلي ولا يصوم وبخيل ويطعن ويلعن ويسب؟ الكراهية لا تأثم عليها، وهذه كراهة شرعية لا تأثم عليها، لكن المتبوعات هي التي ينبني عليها العمل. فصاحبي في الدنيا بالمعروف ولا تقري أفعاله، بارك الله فيك. السلام عليكم. الأخ عماد من تونس. تفضل يا أيمن. عماد؟ أي نعم. هات يا عماد. مدام أنا طبيب نساء وتوليد. سلم. فمنذ 12 سنة وأعمل بالمستشفى. والآن فيها كثير من أصحابي يشكون في العمل اللي يقوم به، فأنا أريد فتوى، وأنا أحب العمل بتاعي وأقوم بأعمال للنساء، وأريد معناها فتوى في نطاق العمل بتاعي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا ننصح أي شخص في بداية تخصصه أن يتخصص في أمراض النساء والولادة، بل النساء يتخصصن في أمراض النساء والولادة للمفاسد التي تحصل من جراء هذا التخصص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الأولى والأسلم للرجال البعد عن هذا التخصص صيانة لدينهم وصيانة لأخلاقهم وحفاظا على أنفسهم، وبالله التوفيق. اتق الله قدر الاستطاعة، ونسأل الله السلامة والعافية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. لو سمحت. نعم. هذا كان في مال حكم في واحدة قالت يخرب بيت اللي جاب الشيطان. هذه جاهلة جاهلة ولفظها فيه جهل، لكن ظني والله أعلم أنها تقصد معنى آخر غير الذي تلفظت به. هي لا تقصد الله عز وجل الخالق، وحاشا أن تقصد ذلك، إنما قد تقصد لعن الله من تسبب في مجيء الشيطان إلينا في هذا المجلس، تعني لعن الله من أفسد في الأرض وجعل الشيطان يأتي للتدخل الإفساد، لا تقصد رب العزة سبحانه. لكن على كل، اللفظ يتقى ويبتعد عنه والله أعلم. السلام عليكم. يقول: هل اتصال الزوج بالمأذون كي يحضر يطلق زوجته لكن المأذون لم يحضر، هل تعد تلك تطليقة بنية الزوج وسعيه مع العلم أنه لم يلفظ بالطلاق؟ لا تقع تطليقة. زوج اتصل بالمأذون وقال له تعالى لكي أطلق زوجتي، فلم يأتي المأذون ولم يتلفظ الزوج، هذه لا تعد تطليقة والحمد لله. ما الحكم في ترك رجل يموت بالمخدرات والأدوية دون مساعدته مع العلم أني اعتبرته كافر ويستحق الموت، خاصة وأنه كان لا يعترف بالأديان ويقول إنها قصص؟ إذا كان ذلك كذلك وهو لا يعترف بالأديان بالدين الإسلامي خاصة يقول خرافات، فهذا كافر. يعني إن تركتي يموت بالمخدرات، يعني لم تسعفيه في التداوي لا إسم عليك. والله أعلم. قل: أمي تريد أن تزوج أخ الأكبر لبنت عمي التي رضع أخوها معي، رضع أخوها معي، هل يجوز؟ تقول: أمي تريد أن تزوج أخي الأكبر بنت عمي التي رضع أخوها معي، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن البنت لم ترتضع من أمك وأخوك الأكبر لم يرتضى من أمها، فيجوز. هل يجوز صلاة القصر أول يوم في السفر فقط؟ هل تجوز صلاة القصر أول يوم في السفر فقط ثم أتم باقي الأيام؟ على كل، القصر سنة عند الجمهور، لكن الأفضل لك أن تقصر ما دمت مسافرا والله أعلم. إذا جرح شخص أو جرح شخص بقدمه كيف يتوضأ ويغتسل كي لا يلتهب الجرح؟ يمكنه أن يغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء ويغطي هذه ويمسح عليها، وإن شاء خروجا من أي اختلاف أن يتيمم تيمم أيضا إضافة إلى ما صنع، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم، أنا أم إبراهيم. لو سمحت شيخ، أنا أعرف واحدة يعني كانت بتشتغل قبل ما تتجوز، ويعني وأثرت في حق شغلها، يعني اشتغلت هي في كذا مكان، وكان يعني شيطان دي وازاي كده الحاجات غلط تاخدها من المكان ده وكده، وبعد كده هي اتجوزت يعني وتابت لربنا وطلعت عمرها هي وجوزها، وربنا قدر لها يعني ان هي ان شاء الله طلع حج، يعني هي جوزها طلعت في القرعة بتاعت الحج، يعني راحت قدمت في القرعة. المهم سرقت مالا عليها رده، فهي دلوقتي يعني عليها ان ترد المال المسروق بطريقة فيها ستر عليها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أريد أن أسأل ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول: ما هو حكم القيام؟ نعم، القيام في الصلاة. القيام في الصلاة، إقامة الصلاة يا شيخ. نعم ما حكم هذه، سنة أم فرض؟ لا عفوا، ولا القيام ولا الصيام، كل حكم القيام أو الصيام مش مسمى. إقامة الصلاة. إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. إقامة الصلاة مستحبة. السؤال الثاني. السؤال الثاني ما هو حكم صيام يوم 15 من شعبان؟ في شيء آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكم عليه عدد من أهل العلم بالنكارة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام يحيى بن معين وغير هؤلاء كثيرون جدا، وانتقدوه على بعض رواته هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري. فالحديث منكر وإن حسنه بعض الأفاضل من معاصرينا، لكن أكثر أهل العلم على تضعيفه ونكارته. ومن الدليل أيضا على توهين المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. ومن الدليل كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم، فذا مجوز للصيام قبل رمضان بيوم أو قبل اليوم أو يومين من رمضان. وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على صيام الثلاث البيض التي منها يوم الخامس عشر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايز أعرف، هو الدورة بتيجي 10 أيام وبعد كده رحت الدكتورة مسلمة متدينة فقالت لي طبيا الدورة من 7 ل8 أيام، بعد الثمان أيام يعني تختفلي وتروح المسجد عادي وتصلي عادي التراويح. أكدت عليها قالت لي أيوة طبيا كده. لا لا لا لا تبني على هذا الكلام. في دم بينزل عليك أسود دم حيض، يعني مش دم، يعني هو يعني مش دم يعني. لا ما هو إذا كنت أنت لك مدة زمنية معينة في دم الحيض. أيوة 10 أيام وبتطهر. 10 أيام وبتطهر، امشي على هذا. امشي على هذا. نعم. طيب في سؤال تاني حضرتك، ايه أكتر درجات القرب لله؟ هل المقربين الأولياء أكتر الدرجات المقربين لله؟ يعني شكرا. تقصد أعمالهم ولا درجاتهم ولا؟ الدرجات الحق يعني حب ربنا ليهم، يعني قرب ربنا أكتر ناس مقربين إلى الله. بقدر يعني اتباعك للكتاب والسنة، بقدر تقربك من الله، بقدر ابتعادك عن الكتاب والسنة، بقدر بعدك عن الله. يعني الأولياء أقرب أو الأقرب. أولياء من تقصد؟ المقبورين الأموات الذين يقولون مدد يا فلان؟ لا لا لا لا دولة ضللة يعني. لا أكثرهم لا بإلا من رحم الله يعني. بالنسبة لربنا يعني الأولياء أقرب إلى الله أو المقربين المذكور في القرآن؟ الأنبياء طبعا بلا شك أنبياء الله أولهم أولو العزم من الرسل، وبعدهم سائر الأنبياء المرسلين، وبعضهم الأولياء والصالحون، ومع هؤلاء الصديقون الشهداء. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قبل هؤلاء أولو العزم من الرسل، أولهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أخي السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. أنا بنت تعرف ربط من جدتي، ربطتني على ربطتني ربط الذي يعمل بشعوذة. يوم بعده ما السؤال؟ كيف نفتح هذا الرابط يا شيخنا؟ أكثري من دعاء الله مع الرقية، اكفلي في يدك كفلا خفيفا واقرأي سورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، وكل مرة امسح جسمك فما استطعت من جسدك، مع مواصلة الدعاء، مع مواصلة الدعاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. لا تذهبي لدجال ولا لكاهن ولا لساحر، فالذي يكشف الضر هو الله. لا تذهبي لكاهن ولا لساحر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. انت حضرتك واحدة سألت بقى، قالت ان البنت رضعت من الست، الست عايزة تجوز ابنها للبنت. لا لا لا مش كده، لا أبس. لا لم يكن هكذا السؤال. ايوه انا سمعت. لا لا لا لا، هي البنت الست بتقول ان امي رضعت البنت مني. نعم. وامي عايزة تجوز اخويا للبنت. يا اخي السؤال كالاتي موجود امامك. ايوه شوف السؤال كده، اقول امي تريد أن تزوج أخي الأكبر لبنت عمي. اصبر علي، السؤال أمامي. اتفضل. يقول أمي تريد أن تزوج أخي الأكبر لبنت عمي التي رضع أخوها معي. أخوها هو الذي رضع بنت العم، لم ترضع والزوج لم يرضع. نعم. السلام عليكم. جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. حاضر. يقول أريد أن أعرف كيفية الطهارة من الجنابة للرجل والمرأة تفصيلا. أقول وبالله التوفيق، إجمالا يجوز للرجل أو للمرأة أن يدخل تحت الدش أو يلقي نفسه في البحر يغمر جسمه بالماء، وبهذا مع النية يكون قد ارتفع الحدث. لكن إذا أردت مزيدا من الأجر ومزيدا من الثواب فاتبع سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن كإجزاء، تعميم البدن بالغسل يجزئ، لكن كتفصيل لنيل مزيد من الثواب، يغسل الشخص عضوه غسلا جيدا، وبعد يغسل يده غسلا جيدا، ويتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ 3 حفنات يصبها على رأسه، يخلل الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. ولا يجب على المرأة أن تفك الضفائر للاغتسال من الجنابة. لا يجب على المرأة أن تفك الضفائر للاغتسال من الجنابة. ثم بعد يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد، ثم يتنحى ويغسل رجليه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي كنت زعلانة أنا وهو كان تعبان، يعني زعل حصل وقت تعب وكنت زعلانة في بيت أهلي، ولما صالحنا ورجعت دلوقتي بيعاملني معاملة جافة، فبكلمه احاول يعني اقوله سامحني مش عارف ايه، مفيش مش راضي. فايه ايه حكم ربنا في ان هو بيعاملني معاملة جافة دي؟ يعني اذا كان له حق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لصاحب الحق مقال، لكن الكاظمون الغيظ العافون عن الناس يحبهم الله. أما إذا لم يكن له حق ويعاملك معاملة جافة فإنه يحرم نفسه الأجر والثواب والخيرية كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ويقول رفقا بالقوارير، ويقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والله أعلم. السلام عليكم. حاضر. يسأل عن صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة. الحديث لا يثبت. أما هل يجوز التصدق بنية أن الله يقضي حاجتي يكون تصدقا مشفوعا بالدعاء، أي تصدق مع دعاء، ذلك لقول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع الدعاء مسارعة في الخيرات ومنها الصدقة، والله أعلم. يقول أنا أعمل في تنفيذ رحلات بحر لشركات السياحة في البحر الأحمر للأجانب، فما الحكم في هذا؟ إن كنت تساعد على الفسق وتساعد على المحرم فأنت أثيم، ورب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كانت أمورا مباحات أو طاعات فلا شيء عليك، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. رفع الله قدركم شيخنا. وياك. عندي أكثر من سؤال. السؤال الأول، أنا والدي توفى من 10 سنوات. الله يرحمه. اللهم آمين. وكان ترك مال وترك أرض، فأمي باعت جزء من الأرض وحطت يعني، وكان لي مكافأة برضو من شغله وحطتهم في بنك غير إسلامي. فأنا نصحتها كتير وقلت لها، وهي مش بتطلع حتى زكاة يعني، وكان يعني هي كانت بتقعد تقول انه انتوا ايتام وما فيش زكاة على فلوس الايتام، وطبعا انا قلت لها انه ده غلط. فهي برضو يعني هي مصرة ان هي مش بتطلع فلوس زكاة، ويعني وبتأكلنا كمان من ايراد الفلوس دي لان ما فيش اي مصدر للمال. ما السؤال؟ السؤال انا اعمل ايه يعني؟ انا نصحتها كتير وهي يعني انا دلوقتي باكل من الفلوس دي. انت يعني ايراد الفلوس. انت متزوجة او دون زواج؟ لا انا غير متزوجة. طيب السؤال، في سؤال اخر. انا كنت عايزة اسأل، انا يعني بتعلم في تعليم خاص، فكنا بعنا جزء يعني ارض يعني كنت ساعتها قاصر، فالنيابة الحزبية اخدت الفلوس بتاعت يعني اختي الصغيرة، وتبقى جزء ده كان لاختي الكبيرة، فدفعنا يعني دفعت مصاريف كليتي انا من جزء اختي الكبيرة، وهي كانت موافقة ساعتها. فاحيانا لما بتتكلم بتقعد تقول يعني انا ما تحطليش زيكم وكده، فهل انا علي ان انا يعني لما اكون مستطيع ان انا ارد فلوس الكلية دي ولا ايه؟ والسؤال الثاني انه انا عايزة يعني احنا احيانا لما بنبقى في ضيقة او كده بنسأل حد، يعني طبعا بندعو ربنا وممكن نقول لحد انه يضلنا او حتى في الحياة العادية، فهل ده في شيء ان احنا نقول لحد يعني اسألكم الله الدعاء او اسألكم الدعاء او كده؟ وجزاكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فما تفعل الأم حرام، كونها أودعت الأموال في البنوك وتأخذ العوائد الربوية تنفق منها على أبنائها وبناتها، هذه كبيرة من الكبائر. أما الذي تصنعيه أنت فأني عن المنكر قدر الاستطاعة إن عجزت، وكان بإمكانك أن تسحبي أموالك الخاصة بك من البنوك، ألزمت بسحبها من البنوك وضعها في مكان حلال تستثمر فيه في الحلال. أما أختك التي أخذت أنت مالا منها لدراستك في الكلية فعليك إن طالبت بمالها أن تردي إليها. أما قول القائل الآخر أسألك الدعاء فلا بأس به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. هل أنت رددت السلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عندي سؤالين يا شيخ. فضل. السؤال الأول، أنا زوجتي كانت دايما صوتها عالي وبتزعق على كل حاجة، كل ما أجي أكلمها ولدي يكلمها تزعق تنفعل لأي شيء، فكان الموضوع ده بيزعجني، وكنت يعني دايما أقول لها هدي صوتك مفيش فايدة. فجيت في مرة انفعلت وزهقت وقلت لها لو رفعت صوتك تاني تكوني طالق. ده السؤال الأول. ترجع فيه، ترجع في اليمين كي ترجع ولا تبقى على يمينك؟ لا أنا يعني هي جات عملت الموقف ده. كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين ولا يحصل تطليق. كفر كفارة يمين ولا تحسب تطليق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذن حياتك يا شيخ، أنا كان ليا سؤال. أنا متزوج بقالي سنة وفي مشاكل كتير ما بيني وبين زوجتي من ساعة ما تزوجت يعني، وأخيرا أهلها طلبوا مني إن إحنا ننفصل، كل واحد يروح لحاله. فأخوها توفى أول امبارح، الله يرحمه، الله يرحم أمة المسلمين جميعا يا رب. فهم بيتصلوا بي دلوقتي عايزين موافقتي إن هي تسافر عمرة، هي والدها ووالدتها، لأخوها المتوفي. وأنا طبعا أنا غير راضي عنها وعن تصرفاتها، لأنها كثيرة الشكوى واشتكى كتير مني لأهلها، فخلت أهلها وصلنا مع بعض لدرجة إن إحنا خلاص هننفصل. فهل أنا دلوقتي أخليها تسافر عمرة وهي على ذمتي لسه، ولا أنهي الأول الموضوع ما بيني وما بينها قبل ما تسافر؟ أنا دلوقتي بصراحة كنصيحة كنصيحة تمام، كن رحيما. نعم، كن رحيما. ما أنا يعني أنت الآن تريد أن تجمع عليها مع وفاة أخيها أول أمس، تجمع عليها طلاقا. يا أخي دعها تذهب للعمرة لعلها ترجع تائبة منيبة، ويقام بيتكم على طاعة الله ورسوله. أنصحك إذن لها بالسفر للعمرة مع أبيها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسأل سؤال. نعم تفضلي. إلي عام ما له أولاد ولا له زوجة، من يرثه؟ له إخوة؟ له أخوة بس متوفين، يعني لا له زوجة ولا له أولاد، بس له أولاد أخوة، الأولاد أخوة، أولاد أخو. طيب هم يرثوه؟ نعم، البنات، البنات يرثوا، بنات أخو يرثوا. اصبري علي، هذا هو ليس له أب. نعم، ليس له أب وليس له، ليس له أب وليس له أبناء. نعم، وليس له إخوة ذكور. نعم، هل له أخوات إناث؟ كل متوفي. كل متوفى يعني له كل متوفى. أيوة، له أبناء وبنات إخوة ميتين. أي هكذا. أي أيوة هكذا السؤال. طيب أنظريني فقط للنظر في هل البنات يرثنا أو لا يرثنا. أنظريني فقط هذا اليوم وإن شاء الله غدا أفيدك. يعني انتظريني بالإجابة لي غدا إن شاء الله. يعني اتصل مرة ثانية. أيوة إن شاء الله إن شاء الله. أي إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. قل زوجي يعمل بصيد الحيوانات والطيور ويبيعها، هل مالنا حلال أم حرام؟ إن كانت طيورا لأقوام فلا يجوز، أما إن كانت طيورا ليست لأقوام جاز. وكذلك الحيوانات، ما أدري بالحيوانات التي يصيدها. تقول امرأة مصابة بقرحة المعدة ولا تستطيع الصيام ويطوط المنقدا منذ 8 سنين. امرأة مصابة بقرحة في المعدة ولا تستطيع الصيام، تطعم نقدا منذ 8 سنوات، كانت عاجزة تماما عن الصيام، تطعم ولا تدفع مالا، عفى الله عما سلف، وفي هذه السنة تطعم مكان كل يوم مسكينا. زوجي يصلي وحتى الصبح حاضر ويصوم، لكن يسب الدين ولم يقتنع بفتوى أن يغتسل ويعلن الشهادة. سب الدين كفر، سب الدين كفر، يستلزم التوبة والنطق بالشهادة. أما الاغتسال ففيه الوجهان لأهل العلم. قل زوجي قال لي تكوني طالق لو رحت لأمك وحدثت مشكلة وذهبت، هل يقع؟ أختار في هذا كفارة اليمين ولا يقع، والله أعلم. السلام عليكم. تقول طيب أبي كتب شقة لأخي ونحن 5 بنات من تأثير أختي الكبرى لأداف شخصية بينهم، ولم يعطي لأي بنت ولا جهز وحدة فينا وهو مات، هل تقسم التركة؟ هل تقسم الشقة؟ مع العلم أن أختي الكبرى قالت إنها سألت في الأزهر وقالت إنه حلال على الأب وحرام على الأخ وحلال على الأخ. هذه تحتاج إلى مزيد من التساؤلات من الأخوات السائلات، هذا السؤال يحتاج مزيدا من الإيضاح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لدي ثلاثة أسئلة. تفضلي. هل يمكن صوم وضع الزيت مثلا أو حناء على الصار أو أقلعة أو كريمات على الوجه؟ نعم نعم، أعيد السؤال. هل يمكن صوم، هل يكتب صوم أيه؟ وضع زيت مثلا أو حناء على الصار أو أقلعة أو كريمات على الوجه؟ السؤال الثاني، هل القطران الذي يوضع على الصار نجس؟ القطران ولا يجوز وضعه أثناء الصلاة؟ ما هو ما هو القطران؟ القطران نعم، لأني سمعت أن الملائكة لا تتأدى من رائحته. لا، ما أسأل عن القطران، ماذا تريدين به؟ القطران أحيانا يطلق على الزفت، لكن ماذا تريدين به؟ نعم، ما المراد بالقطران؟ القطران هذا يوضع على الثار يعني. ألو، أيوة نعم أسمعك أسمعك، لكن مصنع من ماذا؟ ما نعرفه في بلادنا. يقولون أنه مصنوع من أشجار تقطر هكذا يعني. لا أعرفه في بلادنا. أما هل يفسد الصوم وضع زيت للشعر؟ لا، لو سمحت سؤال ثالث لو سمحت. هاتي هاتي. هل يمكن عقد نية لصيام الفرض أو القضاء قبل سمع الأذان، أذان فجر بدقائق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السؤال الأول للأخت، هل يفسد الصوم وضع زيوت على الشعر أو كريمات على الشعر أو على الجسم؟ هذا لا يفسد الصوم، فالصوم صحيح. سألت عن القطران ووضعه على الرأس، هل يفسد الصيام أو هو نجس؟ لا أعرف القطران المراد عند الأخت، ولا فالقطران الزفت الذي توصف به الطرق، لكن ما أدري ماذا يطلق عليه عندهم. أما تجزئ النية، هل يجزئ عقد النية قبل، هل يجزئ عقد النية قبل الفجر بدقائق؟ نعم يجزئ، وبالله التوفيق. السلام عليكم. حاضر. قل معي، نقود بسيطة أحتاجها لمتطلبات أولادي للعيد وعلي كفارة يمين، أصوم أم أكفر؟ إن كانت الأموال لازمة ضرورة لكم فيمكنك أن تصومي، وإن كان بالإمكان الاستغناء عنها أطعمي المساكين العشرة، والله أعلم. إذا أحرم شخص في شعبان وأدى مناسك العمرة في رمضان، هل تعتبر عمرة في رمضان أم لا؟ أمرها موكول إلى الله، لكن يبدو والله أعلم أنها ولنعقادها في شعبان وللإهلال بها في شعبان ينقص أجرها عن الذي اعتمر في رمضان وأهل في رمضان. ما شروط الطلاق الصريح؟ أن يطلق بلفظ صريح في طور لم يجامع فيه، والله تعالى أعلم. إن كان الطلاق ليست له نية لابد فيه من التفصيل. إن كان يقول أنت طالق ويقول أنا أمزح، فربنا يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وإلا فبحسب سؤال السائل، وبالله التوفيق. السلام عليكم. انتهت الرسالة؟ لا، في رسالة. قل أجبرت زوجي على تسجيل بيتي باسمي لأجد ما يأويني وولدي، مع وجود بنتين لهم من غيري، واختلعت منه بعد صبر، والسبب إدمان والمنكرات. إذا كنت أجبرتي فينظر إلى طريقة الإجبار التي تمت، وإلا فأنت آثمة، لأن البنات الأخريات حرمن من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. أسئلة تخدش الحياء ترد إلينا، يمكن الإجابة عنها نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ممكن أسأل؟ نعم نعم. طيب حضرتك، يعني والدي وكده يعني كان قبل ما يتوفى يعني، ألو؟ نعم نعم. أيوة، قبل ما يتوفى كان كاتب يعني كل ما يملك ومقسمه، يعني مقسمه قبل الموت يعني، أنا وإخواتي وكده. لكن طبعا وفي نفس الوقت ما كانش كاتب نصيب لوالدتي يعني، فعلى اعتبار إن ما حدش هياخد حاجة من التركة، باعتبار ما سيكون يعني إلا بعد وفاة الاثنين يعني. والآن والدي توفي، وأنا طبعا يعني مش عارف دلوقتي، أنا يعني أنا بميل أو أنا بسأل أو بتأكد إن أنا عايز أدي نصيب إخواتي. طبعا مصلحتي الشخصية طبعا إن يعني التركة تفضل باسم والدتي، ده مصلحتي الشخصية، لكن أنا عايز أدي حق إخواتي وكده، وفي نفس الوقت أترك لوالدتي ما يكفيها يعني. يعني الوالد سجل هذا رسميا ام لا؟ سجل هذا، مضينا على ذلك الورق مع والدتي عادي، ما فيش مشكله، واحنا اسره متحابه بنحب بعض كلنا. لكن الاولى والاسلم لدينك يعني، ابوك قسمها بالشرع. قسمها بالشرع، الا ان الوالد قضينا ذلك كله ومضينا على كده، ومضينا برضو ان ما حدش هياخد حاجه الا بعد وفاه الطرفين. لا لا لا لا لا, لا. انا طبعا انا شايف اخواتي اصلا كبار في السن، اصبر يعني مش هيتمتعوا بحاجه يعني، اصبر اصبر بعد حد ينتظر وفاه الوالده يعني. اصبر يا اخي يا اخي يعني. يا اخي تسمعوني؟ اسمعك. تريدون التصحيح؟ تفضل. الاول كلمتكم متفقه او مختلفين؟ كلمه ايه حضرتك؟ انتم متفقون على راي واحد؟ حضرتك كل يعني كل يعني حضرتك انت قول لنا، احنا هنتفق على الشرع. اقول لك احنا هنتفق على الشرع، كلنا هنتفق على الشرع، ما فيش الحمد لله يعني. استخرجوا لأمكم نصيبها. نعم. وبعد ذلك كل ذي حق يأخذ حقه، الذي يتنازل بطيب نفس لأمه أن تبقى في حقه حياتها له ذلك. معلش كلام مفهوم؟ لا معلش يعني أولا الأم ظلمت في هذا التقسيم، نشاع الأب من الميراث. نعم. ونحن نريد أن نصلح ما قد أفسده الأب في حق الأم، في حق الأم. لأن نعم. الله قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فنحن نريد أن نعطي الأم نصيبها، وما بقي كل له حقه. طيب. الذي يريد أن يترك حقه لأمه تستمتع به إلى أن تموت فعل ذلك، الذي لا يريد ذلك لا يجبر عليه. طيب معلش حاجة كده، طبعا هو مضينا أن احنا مش هناخد حاجة من الأم، يعني احنا مضيين أن مش هناخد حاجة من التركة إطلاقا. كل هذا خطأ، كله لا يجوز. الحمد لله، هو ده اللي أنا بسأل فيه مبدئيا، ده مبدئيا كده خطأ. طب أنا ارتقيت حل فحضرتك يعني أعرضه على حضرتك. اتفضل. ووافقة الوالدة يعني أن احنا يعني خلينا القسمة زي ما الوالد قسمها، لكن تركنا جزء يكفي الوالدة، جزء مش مهم هو التعمين، هو جزء ترك للوالدة مكان يعني شيء يعني تقدر تاخد يعني ما يكفيها في حياتها يعني. أنتم وقسم الأرض الزراعية على إخواتي. السؤال، أنتم والوالدة كلكم موافقون على هذا؟ الحمد لله موافقون. إذا لا بأس؟ ده بأس، ما فيش مشكلة يعني. إحنا دلوقتي جعلنا لها جزء، وبعد كده يعني بعد عمر طويل بإذن الله يعني يبقى يقسم على الباقي، مش مشكلة، معروف قسمته معروفة. إذا كان الورثة كلهم متفقون على ذلك لا بأس. أسوى التركة عبارة عن عقار وعبارة عن أرض. المهم خلاص، لأن العقار يعني في إيجار. يا أخي خلاص انتهى السؤال، ما دمتم كلكم متفقون على ذلك لا بأس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. لو سمحت يا شيخ، انا كنت مدي مبلغ من المال لشخص معين ان هو يشغله معاه، فهو دلوقتي بيشتغل في الباب القسط، باب الترفيض. فالربح اللي طلع من المبلغ ده يعتبر حلال ولا حرام؟ كيف يبيع بالتقسيط؟ هل عنده محل؟ هو عنده محل وعنده أجهزة، ممكن يشتري مجوهرات، يشتري يبيع أجهزة كهربائية، تجهيز عرايس، يعني في جميع المستلزمات. لا يعني هل يبيع البوتاجاز بالتقسيط؟ لا إشكال، يعني إذا كان يمتلكه يمتلكه يبيع بالتقسيط لا إشكال، لكن هناك جزئية. أنت ذكرت لي عرضا المجوهرات الذهب، ممكن يشتري ممكن مجوهرات ذهب. هل يبيع الذهب بالقسط؟ نعم، الذهب لا يجوز بيعه بالقسط. لا يجوز بيع الذهب خاصة بالقسط. طيب بارك الله فيك. لا شكرا. السلام عليكم. أبشر. حاضر. يقول: هل الشاب الذي عمره 17 عاما يكون محرما لأمه؟ نعم في الغالب، لأن 17 عاما يكون قد بلغ في الغالب. هناك أسئلة ذكرها فيه حرج وإحراج تتعلق بالمسائل الزوجية فأجيب إجمالا. الأخت التي تسأل أن أثناء الحيض تنتهي مع زوجها بطريقة المداعبة إلى شيء لا بأس بذلك. الأخت التي تعمل أعمالا لتكبير الثدي إلى آخره، الله أحق أن يستحي منه من الناس، وهناك كرام كاتبون ينبغي أن يتستر منهم الشخص، والله أعلم. قل: ما حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول؟ الصلاة على النبي في التشهد الأول جائزة، وإن كان الأولى القيام عند أشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاصة إذا كنت إماما. ما حكم تعليق الستائر في المنازل؟ جائز مع الكراهة، أما إذا كان على شبابيك أو أبواب فقد انتفت الكراهة والله أعلم. هل يجوز تدريس لغات أجنبية؟ يمكن بدراستها العمل بمجالات السياحة المختلفة. أصل تدريس اللغات الأجنبية جائز، لكن إن شعرت أنك ستساعد على الإثم والعدوان فلا تساعد على الإثم والعدوان. هل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه عندما صعد في رحلة المعراج؟ الصحيح أنه لم يرى ربه، وقد سئل النبي فقال: رأيت نورا والله أعلم. وفي الحديث الآخر: نور أن أراه. وفي الحديث الثالث: حجابون نور والله أعلم. أيام العدة للمرأة المات المتوفى عنها زوجها بالشهور العربية أم الإفرنجية؟ بالشهور العربية التي هي محرم سفر ربيع أول إلى آخر ذلك، وكل الأحكام الشرعية مبنية على الشهور الهلالية التي هي العربية. هذا وإخواني يشيرون إلى أن الوقت قد أشرف على الانقضاء، فأقول وبين يدي الانقضاء: ما كان من توفيق فمن الله عز وجل، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة وأصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها دوما قناة رائدة داعية إلى طريق الجنة، محذرة من طرائق الشيطان، وأن يجعلها دائما داعية إلى توحيد الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهيب بنفسي وبإخواني أن يتجهوا للفقه في الدين، فتلك علامة خير بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بل وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أهيب بنفسي وبإخواني أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذلك نحظى برضوان الله علينا، بذلك يذكرنا ربنا تبارك وتعالى، بذلك تتنزل علينا الملائكة وتغشانا السكينة والرحمات، بذلك تنخنس عنا الشياطين، بذلك يقوى القلب ويقوى البدن وكذلك يرطب اللسان. فلنكثر من ذكر الله، فذكر الله من الباقيات الصالحات. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فيرد علينا مصليا مسلما، فضلا عن كون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب تفريج الهموم وإذهاب الغموم، وامتثال لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأوصي نفسي وإخواني بالاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل والصلاح، به تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.